بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ يعني باب التفسير هل هو منضبط بقواعد لابد من التقيد بها؟ وعلى ذلك ليس لكل أحد أن يفسر كتاب الله تبارك وتعالى إلا أن يكون من أهل ذاك الفن، وإلا أو أن باب التفسير مفتوح على مصراعيه لمن أراد أن يفسر كتاب الله تبارك وتعالى ويقول نحن رجال وهم رجال، يقول نحن رجال وهم رجال. لا يلزمنا أن نتقيد بتفسير ابن عباس ولا بتفسير مجاهد ولا سعيد بن جبير أو غيره من العلماء، فهذا لا يلزمنا، وإنما نفسر القرآن على حسب ما انتهى إليه تفنن أهل العصر وما يجري في ذاك العصر، حتى وجد من يدعو إلى تفسير القرآن تفسيرا جغرافيا، تفسير جغرافي يعني يتعلق بمسألة يعني الجغرافيا التي تتعلق بالبلدان، فكل بلد يفسرون القرآن كما يشاءون، وكل ذلك باطل ومردود على أصحابه. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى نزل بلغة العرب وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تفسير الحمد لله تفسير الصحابة رضي الله عنهم ولا عن تفسير التابعين. يعني إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا عن من؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم. فهنا قال المصنف: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ قال: تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام. يبقى الحكم ماذا هنا؟ الحكم ماذا؟ التحريم. تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، فلا يجوز تفسير القرآن على خلاف الثابت من علوم الوحي، لأن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه وتحميل الكلام ما لا يحتمله، وهو من الجدال العقيم الذي يوصل إلى ضرب كلام الله بعضه ببعض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الفتنة، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقي في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. كذلك ورد في في قول الله تبارك وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة، بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فتفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، وربما يجر إلى الكفر، وربما يجر إلى الكفر. كيف ذلك؟ كيف يجر إلى الكفر؟ مثلا تفسير الشيعة، نعم، مثلا كتأويلات، بمعنى تأويلات كما ذكر يعني أخوكم، كذلك الغلاة من الرافضة الذين يؤولون الآيات تمشيا مع أهوائهم ومذاهبهم، ويلون أعناق النصوص نصرة لحزب الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فمثل هذه التفاسير التي يكون فيها غلو فإنها قد تصل بأصحابها إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، المراد بالبقرة عائشة، واضح؟ نعم. هذا يعني من التفسير الباطل المردود الذي هو غير مقبول، وذلك خدمة لمذاهبهم ونصرة لأهوائهم، كما مثلا مرج البحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فيجب التفسير على أن المراد بذلك علي رضي الله عنه وفاطمة، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فالتفسير يعني بعيد جدا، ليس عليه دليل. يعني البحران يعني علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، فهذا تأويل ماذا؟ تأويل بعيد غير مقبول. قال: وربما يجر إلى الكفر. فحكم القرآن وحكمته وتعريفه للحقائق بالمعنى العربي، يعني القرآن نزل بلغة العرب كما قال تعالى: فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلغة العرب ويفسر بمقتضى لغة العرب. فحكم القرآن وحكمته. حكم القرآن هو كل ما جاء فيه من أحكام وتشريعات، كل ما جاء فيه من ماذا؟ من أحكام وتشريعات، سواء ما يتعلق منها بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات والحدود وغير ذلك، فكل ذلك من حكم القرآن، أي ما حكم به القرآن. فحكم القرآن وحكمته. حكمة القرآن فهي كل ما قصد تحقيقه من مصالح العباد في العاجل والآجل من آثار تلك الأحكام. يعني كما تقدم أن الحكمة ربما تكون واضحة وربما تخفى على كثير من الناس، يعني كما ذكرت لكم في مسألة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي يعني الغاية من وراء الصيام؟ تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. فحكمة القرآن كل ما قصد تحقيقه من مصالح العباد، ولا شك أن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى فيه حكمة بالغة، سواء علمنا ذلك أم خفي علينا ذلك، كل ذلك له حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عن العبث واللهو سبحانه، وأفعاله موافقة لحكمته سبحانه وتعالى. طيب، وتعريفه للحقائق بالمعنى العربي والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة. ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات بإقليم أو زمان دون غيره فهو ضال مضل، يعني كقول القائل أن هذا القرآن إنما كان مناسبا لمكان في جزيرة العرب في ذاك الوقت، أما الآن في القرن 21 هذا الكلام لا يتناسق ولا يتماشى مع مقتضيات العصر. تسمعون هذا الكلام ولا لا تسمعونه؟ نعم. فهذا فيه إبطال لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا كفر به. فالقرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى أنزله للعالمين نذيرا وبشيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يأذن الله عز وجل في رفع هذا الكتاب العزيز كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كما يعبر هنا، تسمعون هذه العبارة أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان. فما اشتمل عليه القرآن أو ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج متكامل، أي منهج حياة. ولعل التعبير في هذا الباب بهذه العبارة التي سأذكرها بمعنى أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالقرآن، الزمان والمكان لا يصلحان إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. فأينما وجدت طاعة الله تبارك وتعالى كان الخير، وأينما تخلفت طاعة الله تبارك وتعالى، أي بمعنى الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، وجدت الخير، وأينما وجدت الإعراض عن كتاب الله وجدت ماذا؟ الشر والفساد. ماذا قال الله عز وجل؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم يذيقهم الله تبارك وتعالى بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولكن انظر في الطرف المقابل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا. فالزمان والمكان لا يصلحان إلا بشريعة الله تبارك وتعالى. ومن أراد السعادة في غير كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ الطريق. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزه عنه من تصوير غير الواقع إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الأمرين، وقد صدقه الله في جميع مقالاته، أيخفى على الله شيء؟ عبارة هذه الأخيرة، لأن من زعم هذا الزعم فقد ناقض صريح القرآن، بمعنى كلام المتقدم هذا من دعوى أن هذا القرآن مختص بزمان أو بإقليم أو بكذا يكون مكذبا لدعوة القرآن، صحيح ولا غير صحيح؟ ما هي دعوة القرآن؟ أحمد صحيح ولا؟ أحمد؟ أنت؟ نعم؟ مؤمن. صحيح الكلام هذا ولا كيف؟ الكلام المتقدم فيه تكذيب لدعوة القرآن، كلام المتقدم إلى هذه العبارة من أن القرآن مختص بإقليم أو زمان، واضح؟ فيكون قال المصنف قال يكون حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو منزه عنه من تصوير غير الواقع إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه من الأمرين. كيف يكون هذا الكلام تكذيب بالدعوة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو، بارك الله فيه، أنه مبعوث للناس كافة، وقع النص على ذلك في الكتاب العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الآيات التي تدل وكذلك الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العالمين وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وقد صدقه الله في جميع مقالاته. أيخفى على الله شيء؟ لأن من زعم هذا الزعم فقد ناقض صريح القرآن الذي أنزله رب العزة على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس جميعا، من حضره ومن لم يحضر، وليبلغ الشاهد الغائب. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومدعي هذه الدعوة إنما يبغي من ورائها إثبات قصور هذه الشريعة عن مواكبة الأحداث المتجددة. يعني هذه الشريعة قاصرة وعاجزة عن مماشاة أو بمعنى الاستجابة لمتطلبات الحياة الجديدة، وعجزها عن مواءمة التغير في المكان وتعاقب الزمان. فإذا هي على زعمه شريعة العرب، وليس كل العرب، بل العرب الأولين الذين نزل القرآن بين أظهرهم وحكم في نوازلهم. وهذا القول إنما يصدر من يعني إنسان يفتري على الله ورسوله مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولله المثل الأعلى، إنسان لو صنع آلة أو سيارة أو كذا وجعل لها كتابا مرشدا، يعني لمن يريد أن يستعمل هذه السيارة أو هذه الآلة، يعني هذا الشخص الذي صنع هذه السيارة ألا يعلم خبايا مصنوعه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ يعلم. ولله المثل الأعلى، خلق الإنسان وسواه على أحسن صورة، وأنزل القرآن وجعله شريعة يسير عليها في حياته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما استعارة شريعة الله تبارك وتعالى وتغييرها وتبديلها بالقوانين التي هي محض نتاج العقول البشرية، فإن ذلك ظلم عظيم، كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره في اللقاء الماضي يبين ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد تقدم أن كل ما خالف الدين من كلام المتفلسفة مضمون لهم. ما معنى مضمون لهم؟ يعني هم أنفسهم في حيرة وضن، فضلا أن يكون هذا الكلام يعارض به كتاب الله تبارك وتعالى من قواعد المتفلسفين. هم أنفسهم في حيرات ما خالف. وقد تقدم أن كل ما خالف الدين من كلام المتفلسفة مضمون لهم، يعني كله مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على نظريات، على قضايا، يعني قضايا ونتائج وكذا وكذا، فيأتي من بعده فينقض قاعدته، ويأتي الآخر فينقض القاعدة الأخرى. فإلى عقل من سنحتكم؟ إلى عقل من؟ قد تقدم أن كل ما خالف الدين من كلام المتفلسفة مضمون لهم، وذلك باعترافهم، ليس افتراء عليهم، إنما هم الذين صرحوا بتخبطهم، وإنما تمسكوا به لعدم المعارض عندهم، إذ الدين عندهم أدنى من درجة الظنيات، أفنقتدي بهم وبيننا الفارق الأكبر. الفارق الأكبر. فكثير من الفلاسفة الذين حادوا عن السبيل يقدمون طريق العقل على طريق النقل في الاستدلال، وهم يعترفون بأن العقل غير كفيل بالقطع في جميع مواطن الاحتجاج، وما كان هذا حاله لا يمكن أن يوصف بالعصمة، ومع ذلك لا يمكن عندهم أن يقال العقل بالوحي ليعصمه من الزلل ويسد له مواضع الخلل، فالعقل عندهم أشرف من أن يقاد أو حتى يرشد. والحق الذي لا محيد عنه في هذا الباب أن التنزيل قاض على العقل، وإنما العقل تبع للوحي وسيلة لفهم نصوص الوحيين، فلا يكون العقل حجة على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المشاهد ازدياد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار من حيز إلى حيز بلا قرار. أفيتبدل تفسير كلام الله بتبدل صبغة الأفكار على ممر الأعصار، فيبقى القرآن لعبة بيد الناس؟ حاشاه ويأبى الله ذلك، حاشاه ويأبى الله ذلك. هنا تظهر خطورة ربط التفسير القرآني بالاكتشافات العلمية. خطورة ماذا؟ ربط التفسير القرآني بالاكتشافات العلمية. مصنف يقول رحمه الله: ثم المشاهد ازدياد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار من حيز إلى حيز بلا قرار، دائما في تجدد، النظريات دائما في ماذا؟ في تجدد. أفيتبدل تفسير كلام الله بتبدل صبغة الأفكار؟ يعني كلما ظهرت أشياء جديدة في الكون فنقول لا، ليس هذا المراد الذي قلنا به، وأن المراد في القرآن كذا، بل المراد كذا، فيصير القرآن ماذا؟ لعبة بأيدي الناس، كما قال المصنف هنا، قال فيبقى القرآن لعبة بيد الناس حاشاه ويأبى الله ذلك. فهنا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من خطورة ربط التفسير القرآني بالاكتشافات العلمية وما يعرف في زماننا بماذا؟ بالإعجاز العلمي. فالإعجاز العلمي ينبغي أن يكون الإنسان فيه وسطا، واضح؟ لا يرد الباب هذا جملة ولا يفتح الباب فيه كذلك على مصراعي، لأن الله تبارك وتعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كذلك أمر الله عز وجل بتدبر آياته الكونية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ولكن الأصل التفسير الصحيح هو تفسير القرآن كما هو معلوم عند العلماء، تفسير القرآن بالقرآن، هذه أعلى مرتبة، وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها تفسير القرآن بكلام أقوال الصحابة، وبعدها تفسير القرآن بأقوال التابعين، بأقوال التابعين. طيب، فهنا تظهر خطورة ربط التفسير القرآني بالاكتشافات العلمية. لماذا هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ طيب، الآن تخرج على الناس وتقول أن المراد بالآية كذا وكذا كما قال العالم الفلاني في مجال الذرة أو كذا وكذا. طيب، بعد 20 سنة مثلاً أو 10 سنوات خرج عالم آخر ولا نفسه فأبطل هذه القاعدة ونسفها نسفاً، ماذا ستقول في كتاب الله تبارك وتعالى؟ واضح؟ نعم. الشيخ رحمه الله عاد بيت من سنة اليومين وقتها دخلت فرنسا لتونس، يعني فضل المستشرقين داخلين كلك كان يرد عليهم هم ويرد على الألمانيين المستشرقين وغير. هو بصراحة لا أستطيع أن أجزم، هو المصنف رحمه الله له اطلاع يعني من خلال يعني ما كتبه في هذه العقيدة لا اطلاع على المسائل المعاصرة، واضح؟ ورد عليها كنظرية داروين، وهل الأرض كرة أو مسطحة؟ وما هذه المسألة؟ يعني ولا شك أنه قد وقف على أشياء يعني يد لها الجبين من حبل كتاب الله تبارك وتعالى على غير محمله، والمسارعة لعل البعض يعني يحمله غيرته على الدين فيقع في خطأ من حيث لا يدري، وهو أن يثبت للغرب أن هذا القرآن هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ نعم. المصنف رحمه الله هو يعني رحل إلى الأستانة في تركيا ومكث هنالك ودرس في دار الفنون ودار الحديث، وتوفاه الله تبارك وتعالى هنالك رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة التي بعدها، قال السؤال: هل يخلق الله شيئا بلا سبب طبيعي؟ قال الجواب: نعم، يخلق بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي على حسب ما شاء، وبهذا تعرف الله إلى خلقه كما ذكره في القرآن كثيرا، كما ذكره في القرآن كثيرا. وخلقه بعض الأشياء بلا سبب طبيعي هو الذي يدل دلالة واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن ذلك معجزات الأنبياء التي من كذب بها كفر، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. هنا انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن مسألة السببية. مسألة ماذا؟ السببية. هل يخلق الله بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي؟ هل يقال بإثبات الأسباب وأن لها تأثير؟ شوف، ركزوا معي، أن هذه الأسباب لها تأثير. طيب، أي الأسباب نثبتها؟ الأسباب، واضح يعني عموما هذا يعني غير مذكور هنا الكلام، ويتحدث هنا عن ماذا؟ عن خلق الله للأشياء بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي، أي بسبب أو بغير سبب. هل يعجزه ذلك سبحانه؟ لا يعجزه أن يخلق بغير سبب سبحانه وتعالى، على حسب ما شاء، وبهذا تعرف الله إلى خلقه كما ذكره في القرآن كثيرا. هنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي عليه يعني اعتقاد عامة المحدثين والفقهاء من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، من أن الله تبارك وتعالى يخلق بسبب وبلا سبب، يخلق بسبب وبلا سبب. طيب، هذه المسألة كما ذكرت لكم مسألة يعني ما يعرف ب السببية، قال: وخلقه بعض الأشياء بلا سبب طبيعي هو الذي يدل دلالة واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. فالأكثر من أهل السنة والجماعة على إثبات أن الله تبارك وتعالى يخلق بسبب وبلا سبب، بسبب أو بلا سبب. يعني مثلا بمعنى مما يدخل في الخلق بالأسباب، كما يكون من خلق الناس، يعني من تزاوج الذكر بالأنثى وما يقدر الله عز وجل به من الولد، ف فهنا إثبات ماذا؟ إثبات السبب، إثبات السبب. طيب لو أن إنسانا أراد أن ينجب أطفالا ولم يتزوج، هل يرزق بالأطفال؟ لا يرزق بالأطفال. فالأسباب لها تأثير، صحيح ولا غير صحيح؟ الأسباب لها تأثير، لكن ماذا يقال في هذا الباب؟ يقال أن التأثير بأمر الله سبحانه وتعالى، التأثير بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الأسباب منها ما هي يعني في حياة الناس أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. يعني مثلا إنسان يعلق في سيارته ذنب حوت أو خمسة، فإذا سألته عن ذلك قال حتى تدفع عني العين، واضح؟ فهذا السبب سبب غير شرعي وقد وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا غير شرعي. فلو اعتقد أن النفع والضر في هذه في هذا الشيء، اعتقد، الآن انتقلت بكم إلى مسألة أخرى، اعتقد في حافر الحصان أنه إذا جعل على باب المنزل أو قرن لا أدري ماذا أو غير ذلك من الأشياء، اعتقد في ذات الشيء أنه يدفع الضر، فهذا شرك أكبر بالله تبارك وتعالى. أما إذا علق هذا الشيء فسألته فقال إنما هو سبب، فهنا السؤال من أذن لك بهذا السبب؟ السبب هذا سبب غير شرعي، سبب غير شرعي، واضح؟ فالأسباب منها ما هو أسباب شرعية وأسباب غير شرعية، فالأسباب لها تأثير. طيب إنسان مثلا يحس بالجوع فأكل الطعام فشبع، ومتى شبع؟ بعدما أكل، عندما أكل الطعام. يبقى الطعام سبب في وقوع الشبع ولا ليس سببا؟ أحس بالعطش فشرب الماء، واضح؟ سبب ولا غير سبب؟ سبب. هل يقال أنه شبع عند الطعام ولا روي عند الماء كما هو مذهب من يقول؟ يقول بأن الأسباب هذه لا تأثير لها، أسباب هذه لا تأثير لها، أسباب هذه غير موجودة، بمعنى سمونا بنفاذ الأسباب، سمونا بماذا؟ بنفاذ الأسباب. يقولون أن الورقة احترقت عندما كانت عند النار، لا أن النار أحرقت الورقة، لأنك إذا قلت أن النار أحرقت الورقة جعلت مؤثرا في الكون مع الله سبحانه وتعالى، لكن تقدم ذكر ماذا؟ أن تأثير الأسباب بإذن الله تبارك وتعالى. فالكلام هذا غير مقبول من نفاة الأسباب، وذلك أنه يعني بدعوى أن لا يكون في الكون مؤثر مع الله تبارك وتعالى، واضح الكلام؟ فكما ذكرت لكم يقولون أن النار لا تحرق وأن الطعام ليس فيه ماذا؟ الشبع، وإنما عندما يعني يقترن بمعنى الطعام هذا يخلق ماذا؟ الشبع، يخلق ماذا؟ الشبع. فكل ذلك يدخل في نفي الأسباب، نفي الأسباب. وإنما هنا مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسباب وأن لها تأثيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يخلق بسبب وبغير سبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب هذه المسألة لا يزال الحديث بها موصولا بإذن الله تبارك وتعالى، أو فيها موصولا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل، والله أعلم. أصلي اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.